بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المجتمع الإيماني مجتمع طاهر في مخبره ومظهره، طاهر القلب وطاهر اللسان. والإنسان الذي يريد أن ينتمي حقيقة إلى المجتمع الإيماني لا بد أن يطهر قلبه وسلوكه ولسانه. يعني من يريد أن يكون من رسول الله، أن يكون من أهل البيت، لا بد أن يطهر نفسه قلبه ولسانه، لا بد من الطهارة. وسورة الحجرات تؤدي هذه الرسالة: تطهير القلب وتطهير اللسان. تطهير القلب في الجانب العقائدي، في الجانب السلوكي، وفي الجانب العلاقاتي وما شابه، كما تطهر اللسان من الكلمات التي تؤذي الآخرين، تؤذي المؤمن أو تؤذي قيادته الرسالية. فمن بدء السورة تعلم المجتمع الآداب الرسالية، الآداب الرفيعة في التعامل مع رسول الله من خلال خفض الصوت أمامه. هذا بدء السورة، حتى تبدأ من الرأس الهرم. يتعلم هذا المجتمع كيف يحادث قيادته، وبالتالي يضبط لسانه. المعيار الأساسي هو ضبط هذا اللسان. ولذلك حينما نقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. هنا ودائما الآيات تربط الأمور بالتقوى. كثير من الآيات في هذه سورة الحجرات تربط العمل بالتقوى، حقيقة التقوى بطهارة القلب واللسان. فحينما يريد الإنسان أن يسبق قيادته في إصدار حكم شرعي، يقول: انتظر، التشريع مو على كيفك، تحلل وتحرم أو تعمل على كيفك، تتقدم وما شابه. هناك قيادة لابد أن تلتزم بأوامرها. سلوكيا لا تقدم خطوة إلا بإجازة القيادة، وفي اللسان لا تنطق حرفا إلا بعد إجازة القيادة، لا يجوز التقدم، ومن ثم تربطها بالتقوى. بعدين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا بد أن ينخفض الصوت ولا بد أن يطأطأ الرأس، تعبير خفض الصوت تعبير ظاهري بأن الإنسان يكون مؤدبا في حديثه أمام قيادته فيضبط لسانه. صراخ ورفع الأصوات، ومن جانب آخر يطأطئ رأسه ويسلم للقرار القيادي، يسلم للحق، وبالتالي يبين أن رفع الصوت والتعالي على القيادة يحبط كل الأعمال. يعني من لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين، هذا الذي يرفع رأسه على أمير المؤمنين، كل أعمال تذهب هباء منثورا. القرآن صريح، الذي يرفع صوته زين عمله يحبط. قضية مو لعبة، الإسلام مو مزاج، الإسلام نظام يعبر عن التزام قلبي والتزام لساني. ثم يبين عن المتقين: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. السلام عليكم ورحمة الله. إذن الامتحان العسير هو ضبط اللسان أمام القيادة الرسالية إلى آخر الآية. هاي الآيات تحدثنا عنها وتكلمنا ومن السابق زين، وهؤلاء الذين ينادون الرسول من وراء الحجرات وما عندهم صبر ويضبطوا أوامر ويضبطوا أنفسهم، هذه كلها تعبر عن حالات مزاجية انفعالية. مجتمع الإيمان مو مجتمع منفعل، مجتمع الإيمان مجتمع متعقل. ولذلك لما يأتي فاسق بنبأ مو ينفعل ويصدق الكلام وروح ينشره، لا لا، يتحقق أن هذا فاسق، ما يصدق كلام الفاسق. إلى أن نجي قضية السخرية واللمز والتنابز، وتحدثنا عنها شلون هذا اللسان لابد أن يطهر من هذه الممارسات، إلى الآية التي تلونا في هذا اليوم وفي قبل هذا اليوم من أول شهر رمضان نحن فيها، بل في الفترة الأخيرة منها وما زلنا فيها. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة هي الداء القاتل بين المجتمع الإيماني، لأن أحب الإخوان من أهدى إلي عيوبي. أنا عندي عيب، لو أخذني على جنب وبحكمة وتحدث عن معي وعن العيوب التي عندي لساعدني في إزالتها وبالتالي التطهير الاجتماعي. المجتمع طاهر حينما يحدثني في مظهري بعيدا عن الناس، لأن أمام الناس هذا يصير لمز للنفس، وإنما يأخذني على جانب ويتحدث معي بحكمة عالية راقية وبأدب رفيع، بل وفي بعض الحالات أو في كثير من الحالات أيضا لا بالتصريح وإنما بالكناية، يتحدث عني عن معايبي، ألا يساعدني على إصلاحها؟ طبيعة الحال يساعدني. فأحب الأخوان إلي من أهدى إلي عيوبي. التشريع الإسلامي ما يمنع من بيان العيوب، بل يأمر بإصلاح العيوب، ولا يمكن إصلاح العيوب إلا من خلال بيانها لصاحبها، لكن كيفية البيان تختلف، تارة لمس وتارة غيبة. وكلا الطريقتين مرفوضتين لأنها لا تصلح العيب، وإنما تفكك المجتمع وتزيد الضغائن. القرآن يبدأ بإزالة بعض أسباب الغيبة الرئيسية. شنو أسباب الغيبة؟ أسباب الغيبة الرئيسية التي تخلي الإنسان يغتاب هذا وذاك. آيات السابقة تذكر جانب، يعني الإنسان لما يتعود على السخرية زين هذا السبب من الأسباب، لما يتعود على أن يذكر عيوب الإنسان أمامه أيضا لا يتحرج في ذكرها في مغيبه، طبيعي لمز النفس. وكذلك التنابض، استنقاص الإنسان حينما تنظر بعين سوداء وتتنابز بالألقاب، هذه كلها عوامل تؤدي إلى الغيبة. يقتلعه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منه، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لازم تعبير مجتمع الإيمان لابد يكون محترم فيما بينه، لأن انعدام الاحترام من خلال السخرية أو من خلال ذكر العيب في وجهه بصرافة الوجه أو من خلال التنابز بالألقاب، انعدام الاحترام هذا هو الذي يجرئني عليه. لو أنا أحترمه ما أتجرأ وأذكر عيوبه في مغيبه. هذه عوامل. عوامل أخرى في هذه الآية، الظن السيء، ولهذا إن بعض الظن إنسان لعاب طبعا أظن في ظن سيء، بس أخوي المؤمن أظن في ظن سيء، أنا إمام الجماعة لعاب أظن في ظن سيء وما صلي وراء بعد، الأمور قيم مو لعبة، بس إذا أردت تقوى مو على جابها مطموغة، الخوارج جبهاتهم مطموغة ترى، ها تفكرون الأمور هي لعبة، الخوارج عفرت جباههم من السجود. قضية حقيقة الإنسان. زين أنا إمام الجماعة، أنا أشوفه ينافق ويكذب ويلعب وما شابه، لا أظن في ظنسه، أنا الحركة لا تطلع منه أظن في ظنسه. هذا الإنسان المؤمن الذي لا أرى منه إلا الخير أظن في ظنسه، لا، هذه أحد العوامل الأساسية للغيبة. خواطر النفس التي تخطر في النفس، هذا لابد يقتلعها المجتمع الإيماني، لأن هي الأساس للغيبة أيضا، لأن هذه الخواطر تدفعني للبحث والتجسس. التجسس يكشف لي معايب الآخر، فمن ثم تنكشف العيوب. اللسان ما يقدر يضبط نفسه، ما عندي جرأة وشجاعة أجي أقول له وآديه العيب، أنا جبان، أنا ما أنا مؤمن. لو عندي إيمان قوي ما تجسست عليه ولا بحثت عن عيوبه ولا ظننت به ظنا سوءا. أنا كفى بالمرء عيبا، كفى بالمرء شغل، طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الآخرين. كلنا عيوب، لكن أنا لأنني أشعر بالاستنقاص وهذا ضعف الإيمان، أريد أظهر عيب الآخر حتى أخفي عيوبي، والحال كل واحد منا يكشف عيب الآخر سبب هذه الخواطر. لا قصده سيء، ما قال هذه الكلمة إلا يريد شيء منها. أنت تعرف فلان خوف ما عنده نيات سيئة، ليش أنت تحلل تقول هذا قصده سيء وبالتالي تتبع عثرات وتتجسس إلى أن تظهر العيوب؟ لهذا القرآن يجي عالج القضية من أولها، يقول طبعا القرآن ما يريد نفس الذات، إحنا ما عندنا بحث في الظن. إذا كان المجتمع باختصار روايات يجي بذا المجتمع عابث وما شابه لا تأمن فيه، بس إذا المجتمع خلوق وما شابه يصير ظن. يعني أنت عندك أصدقاء 10 أصدقاء طابعهم الصدق والمحبة والصلاح، لا يجوز لك أن تظن ظن سوء. لكن أنت عندك 10 أصدقاء تعرفهم يلعبون وتعرفهم ذاكم كذا زين، هنا الظن بهم ظن حسن لا، يعني بمعنى آخر من يغتاب أمامك يغتابك خلفك، هتأخذوها قاعدة، يجلس وياك يغتابك أمام يغتاب أحد قدامك احسبه في وراك يغتابك. يجي ويا واحد يجي يشوف خلي يقول لي واحد فلان، احنا لعب كل على قولة المثل يقول كنا أولاد قرية وكلنا يعرف خيه، يوم نجلس مع بعض ونحط في فلان وفلان، هذا احنا نشوف لا حط فلان، نشوف قام فلان حط فلان الثاني، نشوف مرة حط فلان الثالث، شوف مرة يعني بس سنة ما بيحط فيه، انا اغتاب امامك اغتابك خلفك ما يحتاج. اذا مثل هذا انا ما اقدر، ولهذا حلابد نعالج نرفض هذه الحالة. الى متى نبقى في هذه الحالة؟ هذا خلاف التجمع الايماني، خلاف الايمان، خلاف التقوى. ولا تقبل الاعمال الا بالتقوى، انما يتقبل الله من المتقين. ولذلك القران يقول فلا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله واتقوا الله. كنا امس اول امس نذكر في مجال التوبه، في مجال ان الله تواب رحيم. خلونا نبدا صفحه جديده ببركة هذه الأيام الرمضانية، ببركة ليلة القدر التي نعيش في رحابها، ببركة أواخر العشر الأواخر من رمضان التي كلها خير وبركة. دعنا نتوب إلى الله، لا حتى لو ما كنا في شهر رمضان، في أي يوم من أيام السنة باب التوبة مفتوح. صحيح الآن باب التوبة أكبر وأسهل وأسرع، لكن لو واحد سمع هذا الكلام هذا شرط غير شهر رمضان، ما يتوقف على شهر رمضان. هذا لابد أن احنا نشرع في تطهير نفوسنا، تطهير الخواطر، حتى هذا اللسان نقدر نضبطه. في الحديث شوفوا لاحظوا شلون الخواطر هي التي لها أثر. لسان العاقل وراء قلبه، ما يتحدث بكلمة إلا أول تمر عبر القلب، فبالتالي لما القلب يمنعها يقول له ما فيه. أما لسان الأحمق أمام قلبه لأنه ما يفكر، بأقل خاطرة قالها، أكو فلتر كلامك، ضبط كلامك، اعرض هذه الكلمات على القلب. هذه الخواطر لازم أنت تشوف القلب يقبلها. هل يقبل منك القلب أن تظن بأخيك ظن السوء؟ أنت تقبل مني يظن منك ظن السوء؟ ما تقبل. الآن كل واحد منا يقبل أحد من الحاضرين يقبل أن أحد آخر يظن فيه ظن سوء؟ ما يقبل، لأن يرى هذا نشين إليه. هذا احنا أيضا نفس الشيء، لابد أن نطهر أذهاننا من الخواطر السيئة حتى لا نقع في الغيبة. وإن كان بحثنا بحث الظن، ولكن وإحنا الآن في بحث الغيبة، ولكن نعيد مرة أخرى لنذكر أنفسنا ونكمل ذاك ونضيف لذاك البحث بحثا حتى نطهر خواطرنا. ترى يا جماعة كثير من المشاكل كلها أنا اللي في ذهني عالق ما أريد أزيله، هذا العالق في ذهنك زيله حتى الأحقاد والضغائن تزال، حتى اللسان ما عنده، ما يقولون في المثل حب يقول وبغض يقول، يعني القول نتيجة خاطر. انت خاطر في خاطرك هذا فلان طيب تحبه، ينعكس شنو؟ كلام حسن. هذا في خاطرك في ذهنك زين، انت عندك حقد عليه ما تحبه وتكرهه، ينعكس كلمات بذيئة وسيئة. لهذا القرآن ينهانا عن الظن وينهانا عن الخواطر. انجلك من البحث في كتاب صاحب الكتاب كشف الريبة، واعلم أنه كما يحرم على الإنسان القول في المؤمن، تدرون من رحمة الله سبحانه وتعالى، من رحمة الله بالنسبة للأمة الإسلامية لا يحاسبها على خواطرها، لكن مو في كل الخواطر. الأمم السابقة تحاسب على ما يمر في الذهن، بس الأمة الإسلامية الله سبحانه وتعالى لا يأخذهم زين بما يخطر في أذهانهم ما لم يتحول إلى واقع وفعل. لكن بعض الأمور يقول لا، ولهذا قال إن بعض الظن إيه، ما قال كل الظن، لأن في ظن حسن مؤث، في ظن غصبا عن الإنسان هذا مؤث، يعني الشيطان جغرسه بس هو طرده ما قبل يبقيها، هذا مؤث، ظن سيء أيضا، لكن ما قبل يبقى هذه الخاطرة، لاحظوا الفارق ها، لكن بعض الظن خاطرة سيئة لا، وهو يريد يثبتها أو يريد يبقيها لا إيه، لهذا إذن بعض الخواطر حسب عليها ما يحاسب عليها، ظنون في الذهن زين. واعلم أنه كما يحرم على الإنسان سوء القول في المؤمن، كل الكلام على المؤمنين ها، أما هذا العابث الذي يخرج عن دائرة الإيمان زين بعبثه بكذبه ونفاقه لو كان عليه أمامه فضلا عما دون، لا هذا خارج عن الدائرة. أنا غبي إذا أثق في عالم يعبث، هذا أكثر غباء من إذا أثق في واحد عادي، لأن هذا العادي عبثه على قد حاله بهالمقدار، أما هذه العمامة عمامة سوء. ولهذا يقول الأمير ويقول الرسول قبل ذلك، فالقول الأمير هو قول رسول الله عن رسول الله، قسم ظهري اثنان منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان، عالم وعنده منطق، أنا أقدر أزين لك الكلام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهو ألد الخصام، قوله جميل زين يعني، لكن هذا يجي يمدح فلان وقدامه وما شاء من وراء يطعن فيه، أو يتظاهر بشيء ويطعن فيه من جانب آخر، يعني ذا وجهين، أو ما شابه في القضايا العقائدية. واعلم أنه كما يحرم على الإنسان سوء القول في المؤمن وأن يحدث غيره بلسانه بمساوئ الغير، زين سوء القول في المؤمن بالشسمة اللمس أو بالغيب، كذلك يحرم عليه سوء الظن وأن يحدث نفسه بذلك، تحدث نفسك بعيوب الآخر حرام عليك. نعم أنت تعرف في المؤمن عيب عندك علم، فتحدث نفسك في كيفية علاجه خيرها، يعني أنا أريد أعالج جانب آخر، أنا شفت فلان عيب فقعد تفكر شلون أزيل هذا العيب، هذا حسن، أما لا أنا أريد أجود مستمسك، صداقة وعشرة تحت حظ النفس ومرض القلب، أنا من الصير عنده زلة أحدث نفسي فيها وأنتظر اليوم قلت إن قال إلا أرجعه خلي تراها، انسى هذا الحال لا تحدث نفسك فيه، خله يحكي عليك. كذلك يحرم عليه سوء الظن وأن يحدث نفسه بذلك، والمراد من سوء الظن المحرم عقد القلب وحكمه عليه بالسوء من غير يقين به، ظن زين يعني هذا يحرم، ما عندك دليل، ما عندك يقين، ما عندك كذا شبهة مشتبه، بيجينا احنا رواية احنا الأخاك على سبيلنا محمد وجبنا أمثلة من قبل زين، والله انت رحت سافرت البلد الفلاني شفت هذا صاحب جالس هي امرأة ما محجبة، ممكن يصلحها ممكن لا ممكن، ممكن زوجته تزوجها لكنها لا تلتزم بالحجاب، 50 مليون مخرج تعرفه صالح مو لعاب، تعرف انت تعرفه لعاب، هذا هو خارج عن دائرة الإيمان، أما لا أنت تعرفه، فإذا هذا الظاهر ما يعطيك يقين، ما يمكن يبقى سوء ظن، ما عندك دليل، عندك دليل أنه يفجر بهذه المرأة في لا راكب طيارة يجيب باميسة طيارة، والله أنت قاعد في كرسي ما شفت إلا كرسي يمك امرأة كاشفة الساعة الشعار كاسية اللباس، صار ما يصير كرسي. تقول انا اذا بدي اقول ما في مكان. انت تركب الطياره شوف ايه هذا جالس في الوسط بين واحده منه وواحده مني. عندك على سيئة الظن فيه تعقد قلبك على سيئة الظن. هذا انا اجيب مثال هذا بعد اجباري ما يقدر يبدل. وممكن هو المسكين اراد يبدل قالوا كل المقاعد مليانه ما في احد يبدل وما حد يريد يقعد. شو يسوي؟ وكذلك لم يشوف في مكان. لا من ركبت هي فلان في السيارة أخته عمته خالته خطيبته 50 مليون مخرج إنسان مؤمن. زين هذه الفتاة واقفة يا من تتحدث وش قالت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو فندور مثلك أغراض. وهذا هو الذي يسبب الفساد. الفساد اللي تشوفوه من في المجتمع سواء من الشباب أو من البنات جزء من أسبابها الرئيسية. جزء أقول ما أقول كل الجزء هو هذا تتبع العثرات ونشر والكلام والغيبة وسوء الظن في الذهن. هو يصير عندي سوء ظن فألاحقها إلى أن ما أكتشف لكن أحدث كأني شفت فلانة كذي أو لا عرفت فتصير غيبة وأذكرها وشجع الآخرين. وعلى حسب المثال يقولون إذا البلية عم طابت وهذا يعتبر أحد أسباب الفساد. من سببه؟ من يدعي الإيمان. شنو الدين يمرنا بهذا؟ نطارد أولاد الناس وبنات الناس. أمس أخطأنا خلونا نتوب. نتوب القرآن صريح. واتقوا الله. زين. بعد التقوى يجبين إن الله غفور رحيم. إن الله تواب رحيم. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا توبة نصوحة. فما عذر من أغفل الباب بعد دخوله بعد فتحه. انتو خلاص كافي. والله ظن السوء هذه بالتفلان خيت فلان أنا خلي مالي شغل مالي شغل مو مسؤوليتي. الله ساتر عليها أنا أجي أكشف سترها. وأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عن خاطرة مرة بذكري شفت فلان كأن فلان بس ما ثبتها هذا معفو عنه. أخذ الفارق سان مولوخات يجي يقلف يريد يبدأ له يقول مرة واحدة خطرت ترى هذه فلانة. أنا أقول لا هذا الشيطان. من يقول فلان سرعة أنا ما عندي دليل. عندي دليل هذا فلان سوى كذا. لا خواطر هذا المعفو عنه التي شنو تكون خاطرة. الخاطر يعني شنو لحظة وراحت مو باقية مترسخة في الذهن. كما أن الشك أيضا معفو عن. صار عندي شك شك بسبب أدلة بس ما اكتملت الأدلة. هني إذا أنا ما بنيت موقف معفو عن. أما إذا أبني عليه موقف لا مو معفو عن شكيت. لأن هذا كله حتى لا نصير أغبياء. نريد مجتمع واعي. أنا أصلي وراء خلفه وشفت عمل مو لائق يعني لا عندي دليل. يعني الدليل مو مكتمل. شوفوا لحظة مو من دون دليل. الشاك غير الخاطرة. الخاطرة ما أشوف إلا شيء بسرعة وراح فأنت تريد الثبتة. أما الشك ترى عمل زين فيصير عندك شك بس الدليل ما اكتمل حتى يصير يقين. ما لي حق شك يقول لكن مع ذلك ما لك حق تبني موقف. زين انا اجيب باب مثال انا حتى اريد ابين اوضح الفكره في مثال واضح. في ثلاث انا تعاركوا وياي وقالوا والله لا نقول فيك ونقول فيك ونقول فيك. قالوا بعدين رحت طالع في الانترنت شفت والله كلمات علي. أنا شكيت أن هذه الكلمات من فلان أو فلان أو أنا اليوم تعاركت يا فلان وأخذت وعطيت وياه فشفت سلام عليكم ورحمة الله. شفت في الأنترنت أن مكتوب علي شيء هذا يعرفه يصير عندي شك أن هذا لو ما يصير بس مو لازم هو ممكن أعد غيره كل ما ممكن. في بوادر هذا الشك أن من فلان ما يخالف لكن أبني عليه موقف وروح أتعارك وياه. لا قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اس. يقول كثير بعضه اس وبعضه لا مو اس. وفصلنا في الواقع في هذه الآية: فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان. بعيان يعني شيء ظاهر واضح لا يحتمل التأويل. ما رجال سيا واحد يحتمل الصراحة لو لا فلا ما يحتمل يحتمل يعني أكو فارغ بأجيب أريد بعض مثال. يحتمل هذه بنته بنت أخته بنت أخوه. امرأة تسأله سؤال امرأة طب لا محتمل أنه الآن يريد يعقد عليها. لا هو من زوجة هي من زوجة ما يحتمل. شايف أنه واقف هي فتاة يحتمل ما يحتمل ما يحتمل. إذا ما يحتمل التأويل ذاك أمر آخر. وكل واحد ومن واحد لواحد يختلف من واحد لا من واحد متدين من يختلف. ما أقدر أقيم مواقف مثل بعض. ما لم تعلمه زين إن إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل. وما لم تعلمه ثم وقع في قلبك فالشيطان يلقيه إليك. إذا ما صار عندك أي وقع في قلبك الشيطان مو هنا ألقاه في القلب. ليش المطلوب منك ترسخه لو زيله؟ فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق. هي أفسق من الشيطان. من اللي قذف فيك هذه الفكرة مو الشيطان اللي خلاك تتهم أخاك المؤمن. وقد قال الله تعالى: أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فلا يجوز تصديق إبليس. ومن هنا جاء في الشرع: إن من علمت فيها رائحة الخمر. زين أنا ذا أنا جالس في هذا شنو شميت ريحة الخمر. رجال مؤمن شميت ريحة الخمر أروح أتهم بشرب الخمر؟ فايحة من حلقة. تروج معنا فايحة من حلقة. بس أنا عرفه مؤمن. شوفوا واحد فارق واحد احنا نعرفه خمار زمار. لا كلامنا على المؤمن ده أشم الخمر فايحة من حلقة. أتهم بأنه شرب الخمر ونقيم عليه الحد. احنا اثنين شو الاثنين نقدر ولا؟ إن من علمت فيه رائحة الخمر لا يجوز أن تحكم عليه بشربها ولا تحده عليها لإمكان أن يكون تمضمض به ومجه. في الرواية يقول يمكن تمضمض ما شرب. شرب الخمر حرام زين ويقام عليه الحد بس ممكن تمضمضه مجه قذف بعدين فبقت الريحة. شلون واحد في علك وبعض الفقهاء يقولون العلك ما يفطر إلا إذا كان في حلاوة. في بعض العلك فيها ذاك السكر واضح تعلك حلاوة صح ولا مو صح؟ زين الآن هذا لو حط حبة العلك لا مو حبة العلك خلينا نجيب مثال أوضح. بعض الأوقات قطرة في عينه وهذه يسألوا عنها كثير يشوف ريحتها بحلقة. لو يفتح حلقه شم حلقه شم ريحه الدواء اللي بحطه بعينه جاب الحلقه هذه ما تفطر. الريحه هذه ما تفطر. شفت شلون شم بعد هذا بتنضمض بيها زين. او حمل عليه قهرا والله دعوه في عزيمه في عرس ما شوف بعض الاعراس وعلى نياته مسكين والله جابوا له شريب قال هذا عصير تفاح عصير عنب عصير خوخ والله شربه لذيذ إذا بعد مرتب ولا وكرع مو بس شاف شم ريحته هذا انت تشوفه شو يسوي قاعد يتمايل ويتكلم كلام مهوس. بس انت تعرف هذا انسان مؤمن تعرفه انسان مؤمن ما ممكن نجبره مقهور عليه ممكن لا ممكن. أو قال لك تشرب الخمر وأقتل هذا أي رصاصة برأسك. واحد طب شاف الجماعة سكرانين قال هذا بيفضحنا الآن شهر السلاح بوجهه إما تشرب وإلا روحك وطلعها وياك. شو يسوي؟ ما ممكن يكون مجبور؟ لا، شفته وفتحوا حلقة وصبوا في حلقة، جرعوها يا بالقوة، ما يحتاج صح، جوزوا شفته وفتحوا حلقة وصبوا. شلون الطفل بضغط ماري الدواء يفتحون حلقة وصبوا الدواء بحلقة ويروح هنا صيروا ما يصير. شوف لاحظوا ترى المؤمن هم اللعاب العابد، أما واحد نعرضه دف هو يشرب خمر نقول لا لا لا هذا والله ممكن يتمضمض فيها، شنو أغبياء احنا؟ لا هذا ولا ذاك. مجتمع مؤمن عاقل يفهم يدرك الأمور ويوزنها. إيه شوفوا لاحظوا ترى جدا تشريعات دقيقة لو نتبعها يكون قلوبنا طاهرة وما حد يقدر يخدعنا في ذات الوقت، طهارة قلب مع وعي شديد. لكن مع الأسف إحنا نحصل، خلنا نجيب على العالي نضرب، نضرب على الراقي فوق، تحصل احنا علماء سوء سريرة واحنا باسم الدين ونصلي ونصوم و24 ساعة واغبيها، وهذا العالم يعبث فينا ونار حطب يشتغل ايش علمه، هو يصعد واحنا الحطب اللي يحرقنا، مو هذا؟ هذول متدين واعي هذا دين، هذا مو دين، هذا دين اللي فيه ليل ونهار وسوسة. انا امس اول امس اصلي صلاه طبيعيه، اليوم جيت المسجد ورحت ودخلت ويا الشباب صرت هواسي في الصلاه في الوضوء في الطهاره، هذا دين هذا؟ هذا وساوس الشيطان، هذا دلاله على عدم وعي وعدم رشد. ومن هنا جاء في الشرع إن من علمت فيه رائحة الخمر لا يجوز أن تحكم عليه بشربها ولا تحده عليها، لإمكان يكون مضمض به ومجه مضمض به بعدين قذفه أو حمل عليه قهرا، وذلك أمر ممكن، فلا يجوز إضاءة الظن، إساءة الظن بالمسلم، المسلم المؤمن، مقصود المسلم المؤمن الملتزم، المسلم من يسلم أمره لله. وقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. المسلم يعني شوفوا الدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، هذا هو المسلم بلسانه، والمسلم بلسانه منافق، هذا ظاهره الإسلام لكن حقيقته النفاق، فلازم نلحظها، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. هذول يغرون الإسلام، يغرون الإسلام، يسموه مسلمين لما يسموه مسلمين. إيه المقصود المسلم هذا الذين إبراهيم سمانا، أبونا إبراهيم سمانا مسلمين، يعني من يسلم لله يعني مؤمن يعني ملتزم، هذا ما يجوز. أما اللي ما يسلم بقيم السماء أو لعاب منه ومنه لا، ما ينطبق على الحديث. فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به الدم بالمال، عفوا إلا بما يستباح به الدم والمال. متى يستباح الدم؟ أن هذا قتله، غير لما تكون هناك بينة واضحة تدرى الحدود بالشبهات ما أدرى الحدود بالشبهات. هذا لما السارق تقطع يده ليلة، القاتل يقتل ليلة، لكن بالدليل والبرهان بإقراره في بإقراره باختياره وبوجود عقله بشهادة شهود اثنين عدول رأوه يقتل فلان أو يسرق مال فلان يقين، وهو تيقن مشاهدة أو بين عادلة أو ما جرى مجراها من الأمور المفيدة لليقين أو الثبوت الشرعي. عن أبي عبد الله إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الإيمان من قلبه كما ينماث الملح في الماء. انت لما الان تحط شوية من في الماء يذوب لما يذوب؟ يبين؟ يبين؟ الماء مالح بس اسأل الملح يبين؟ هذا عندك ملح، حط شوية في الماء يروح لما يروح الملح ما بين لأثر الملح. نفس الشيء اثر الايمان يذهب اذا اتهمت اخاك المؤمن. اذا وين ايمان اذا انا اتهمته؟ راح الايمان. لهذا لازم نحذر يا شباب يا شبائل يا اخوة يا مؤمنين، خلينا نلتزم بكلام أهل البيت. الدنيا كلها كم يوم ورايحة، كل واحد حسابه يا رب. إذا واحد عابس شيء آخر، أنا ما أتكلم عن العابسي، قلت فضلا لو عليه إمام فضلا عن غيره، أنا أتكلم عن الإنسان الذي نحن نلحظ فيه الصلاح، نرى فيه الصدق. من اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بينهما، خلاص سقطت الحرمة بين المؤمن المؤمن، حرمة يعني يحرم ماله، يحرم دمه، يحرم أرضه، حرمة قدسية، ما في قدسية. هذا حديث. بعد قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام، ضع أمر أخيك على أحسنه. شوف النظرة الإيجابية، وين أحسن؟ ننظر بعضنا البعض نظرة إيجابية ونكبر، أو كل واحد يحطم الثاني، وين أفضل؟ أنتوا شوفوا الآن بباب مثال، أنا أجيب لكم، جيبوا رؤساء أمريكا، صدقوا بعض الأوقات الصحافة هي هما يكتبوا زلات رؤساء أمريكا، والله تضحك عليها، تضحك عليها، تقول هذا ولا أحمق يقولها ولا جاهل، لكن الإعلام يضخم فكر هذا ما شاء الله عليه، بحث إعلام ضخمة. إحنا ما نريد نضخم أنفسنا بعضنا البعض، لا، نريد بس ننظر نظرة إيجابية لبعضنا البعض، ننظر أحسن الأشياء، الشيء حسن، ننظر إلى أحسن ما فيه. يعني هذا الرجال يجي يصلي جماعة، أنا أقول هذا يسوي عمل سلبي، خب هذا يجي يصلي، ليش ما أقول يصلي جماعة؟ لما يسألني واحد عن فلان أقول هذا يصلي جماعة ويقرأ دعاء ويجلس مع المؤمنين، يكفي كافي شره الناس، ما هذه أشياء إيجابية؟ لا، ندور شيء آخر، وين عيوننا هذه؟ ليش ما نشوف هذا؟ قلت أنا العابث ذاك أمر آخر، عابث أحذر الناس منه، هذا أركز عليه حتى لا نخلط في كل الأمور، بس لا، أكون نظرة إيجابية. ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، إلا إذا شفت لا شيء أقوى من هذا بعد، يعني العبث بعد هذا ما تقدر بعد تحمل على قدام عيني إذا أشوفه، والعياذ بالله، زين يزني بامرأة متزوجة، امران الزوجة وعيب زوجته، بعد ما في مجال، حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. الكلمة ظاهرها سوء لكن تجد لها محمل، صار ما يصير، يعني ممكن مشتبه، ممكن لا يقصد شيء آخر، ما يقصدك، لا يقصدني، يقصدني مثلا، في ألف مخرج ومخرج. فلا، شوف الرواة شلون تربينا، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك، أي أخيك المؤمن اللي يصلي وياك ويجلس وياك وتعرفه بالالتزام بالإيمان، سوءا وأنت تجد لها في الخير مخرجا. زين، يبين الآن بعض وطريقه معرفة. زين، قبل ما أدخل لهذا، إحنا بعض وقت نقول إحنا نعرف بعضنا البعض، هذا يغتاب، خلنا نبدأ صفحة جديدة الآن، كلنا نبدأ صفحة جديدة، ننظر بعض نظرات إيجابية، خلينا الماضي على جنب، خلينا الآن ننظر على جنب ونحمل بعضنا على نحمل الخير، ونبدأ ونشوف اللي يتخلف ويبقى على ماضي خله، خرج من الأخوة، إنما المؤمنون أخوة، وباقي على ماضي بالسوء داخل، بس اللي بدأ الآن يغير في توبة، لا في مجال توبة له، نبدأ من الآن صفحة جديدة. زين، إيجي مسألة طريقة ما وطريق معرفة ما يخطر في القلب من ذلك، هل هو ظن السوء أو اختلاج وشك أو تختبر نفسك؟ فإن كانت زين قد تغيرت ونفر قلبك عن نفوره واستثقلته وفتر عن مراعاته وتفقده وكرامه وإكرامه والاهتمام بحاله، هنا يجي وش يريد يقول؟ يقول شلون أعرف أنا ما يخطر في القلب، شلون أتعامل وياه وشلون أعرفه، وطريق معرفة ما يخطر في القلب من ذلك. خطر في قلبي، ما هو نوع؟ هل هو ظن سوء أو اختلاج شك، اثنين أو لا، أو تختبر نفسك، فلازم تحدد. فإن كانت قد تغيرت والخطر راحت ونفر قلبك عنه نفورا، يعني يقول هذا الخطر هل هو ظنسو، هل هو اختلاج شك، زين أن تختبر نفسك. طريق لمعرفة الخاطر شنو؟ اختبار النفس، يعني هل هو ظنسو أو اختلاج شك، شك معفو عن، ما عليه دليل البرهان، أيهما ظنسو وهو محرم، أو اختلاج في النفس ولا وانا ما مأثوم عليه، يقول أن تختبر نفسك. فإن كانت قد تغيرت ونفر قلبك عنه نفورا، بعد ما بقى فهذا مو ظنسو، واستثقلته وفترت عن مراعاته فهو مو ظنسو، اختلاج خاطرة واحد، وفتر عن مراعاته وتفقده، ما تروح تتجسس عليه، بل وإكرامه والاهتمام بحاله، وإنما صار بالعكس تكرمه وتهتم بحاله، هذا صار ما صار ظنسو، والاهتمام بسببه، انت قلت هذا اخوي انا اشك فيه مو عيب علي، هذا معناته مو ظنسو. تلاحظ الفارق بين انت شلون تختبر ان هذه الخاطرة ظنسو او شك، اختلاج وشك، وقلنا شك اللي ما شك اللي ما بنبني على دليل، يعني وهم، حتى يخرج من الاثم، فهو امارة عقد الظن، هذا الأمارة على أن هذا الظن إثم أو ليس بإثم، وقد قال صلى الله عليه وآله ثلاثة في المؤمن وله منهم مخرج، ثلاثة تعثر المؤمن لكن بإمكانه عنده مخرجها. نجي واحد الإمام الصادق، يجي الإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله انقذني، قال له ها جاك الشيطان، قال له إيه، قال شكك إليك عن ربك، أنا أجيبه باختصار، قال لي إيه، شوف هذا اختلاج شك ها مو ظن سوء، هذا ما عنده ظن سوء ولهذا هو مغتم، شوف لحظه في العقيدة مو في إنسان مؤمن، هذا لو في العقيدة وين، لكن شوفوا شلون العفو زين، ويا في الله، لكن لأنه مو ظن سوء ولهذا اغتم، إجا للإمام سرعا انقذني ابن رسول الله، قال جاك الشيطان، قال لي وقال له من ربك وكذا ومن هالقبيل، قال له يا هذا وقعت في البحر كثرت بك سفينة، كان هناك ما كان هناك أحد ينقذك ولا شيء إلا شيء واحد مسك بقالي، قال ذاك هو الله بس، جواب بسيط ولطيف وما شابه. شوف حتى نعرف العقائد أيضا، بس أنا أريد أبين شلون هذا لما جاهل اختلاج الشك بسرعة راح غيره، مو منسوء. ثلاثة في المؤمن وله منهم مخرج، شلون المخرج منهم، احنا في مورد حديثنا، فمخرجه من سوء الظن ان لا يحققه، ما يروح يتجسس يجينا ظنيت في فلان اخوي ظن سوء، عندي مخرج، شنو المخرج، ما بعد ادور عثراته، من تتبع عثرات المؤمنين كشف الله عثرته يوم لا يستر الله سبحانه وتعالى، بل على الأشهاد في الدنيا، يقول لا تروح تتبع، شفت فلان ليش تطاردهم، اضرب سلف والعقب، شوف هذه من اللي ركبت يا فلان، لازم أعرفها، مو هذا، لو كانوا أخواننا المؤمنين قارين هذه الأحاديث فعلوها الأفعال لما فعلوها، والله ولو لم تفعل كثيرا كانوا من المتدينين الملتزمين. ولا ومن كشفت عورات حتى ثم ازداد السوء، وما كانت ناس عندها ردود افعال ضد المتدينين، ترى بعض اشياء ترى من نحن المتدينين لا كل شيء يحطه في الناس، اي لا يحقق في نفسه بعقد ولا فعل ولا في القلب ولا في الجوارح، أما في القلب فبتغييره للنفرة، يعني المخرج شنو ما يحقق ينفر منه، والكراهة، وفي الجوارح بالعمل بموجبه ما يعمل ما يروح يتابع، والذي ينبغي فعله عند خطور خاطر سوء على مؤمن أن يزيد في مراعته ويدعو له بالخير. أن أدعو لهذا المؤمن بالخير، أراعي جن احترامه، مو العكس وصار عندي ظن سوء فلان، لا أراعي. فلا يلقي إليك بعد ذلك خاطر سوء. أنت بعد ما تفتح مجال للشيطان، أنت من صار عندك ظن سوء تزداد حبا له، الشيطان يريد يخرب بينك وبينه. أنت من صار عندك ظن سوء الشيطان يجي يلقي في قلبك، أنت لا ازددت حبا له وازددت احتراما له، الشيطان يجي لك مرة ثانية وثالثة ورابعة يبطل. إذا شاف كم مرة وما قدر عليه شاف العكس يقول لا هذا ما يفيد. خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة وهو ضد مقصوده. ومهما عرفت هفوة من مؤمن. معصومين، سؤال، في أحد من يدعي العصمة؟ كل ابن آدم خطاؤون، خير الخطائين التوابون. أكو هفوة؟ لا عرفت. نرجع الآن للحديث، عرفنا الشيطان لا يجي يلعب علينا يخدعنا. ومهما عرفت هفوة من مؤمن فانصحه في السر، هذا اللي قلناه بداية الحديث، ولا يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه. وإذا وعدته فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقص، لا تفرح تقول إيه أنا الآن إذا جاء عندي مطلع، لا أنت لازم تندم على أنك عرفت سوء من سوءة أخيك، بالعكس اطلب من الله يستر عليه ولا يريك عيبا فيه ولا يبقي فيها عيبا، لينظر إليك بعين التعظيم. فلا تعظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصك فيه، لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستصغار. لاحظوا يعني أنت تستانس تقول أنا جاي بنصح على أساس شنو؟ يعني أنا رجال كبير وأنا حق راس أنا عرف عذلة فبيستصغر عندي، وبالتالي أنا شنو حتى لا أظهر عيبة بيحترمني، يقول لا خربت كل عملك وخربت كل ثوابك. سبحان الله، والله صاحب الكتاب يعني عايش قلوب الناس والمؤمنين. توفيق ربان هذا شهيد ثاني مو قليل، هذا من علماء العظام. شوفوا الكلمات شلون يعرف ما يخسر جو. وين علماء الناس؟ اعطي هذا الكتاب هذه الكلمات لعالم نفس شوفه يعجب منها لو ما يعجب منها، شلون يشرشح لك النفس وما داخلها من ألفها إلى يائها. وترفع عن بذلك الوعظ، بل عفوا وترتفع عنه بذلك الوعظ، يقول على اساس تترفع عليه بانك توعظ له، مو الوعظ الوعظ هو الذي يكون رفيع، يقول يكون هذا قصدك، بل يكون قصدك تخليصه من الاث. هذا الهدف، أنا هدفي كل هدفي أن أزيل عيبه حتى يبقى محترما حتى لو يكون أفضل منه. حتى ما أقول لا خلي نقصي حتى يبقى أنا أفضل منه، لا لا لا لا، أنا أريد أرفع درجته أخلصه من الإثم. بل يكون قصدك تخليصه من الإثم وأنت حزين كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك نقصان. وهذا أنا وهو سواء، المؤمن والمؤمن واحد، مؤمنون أخوة واحد. وينبغي أن يخطر بقلبك أن تركه ذلك من غير نصيحتك أحب إليك. لو تدري أنه يترك من دون أن تنصحه ما يحتاج تنصحه، أحب إليك. لكن تدري أنت إذا أنصحه بقلعه، فأنت تنصحه من أجل شنو؟ ما في طريق لإزالته. ولذا تعلم أن هذا العيب يزول، والله حفظ وزالت تزول، أعرف أن ما يحتاج أروح أقول له أصلا، خليها مستورة وخل قلبه قوي. وينبغي أن يخطر بقلبك أن تركه ذلك من غير نصيحتي نصيحتك أحب إليك من تركه بالنصيحة. فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوحظ وأجر الغم بمصيبته وأجر الإعانة على دينه. شلون يحببنا للثواب والروح الطيبة. مجتمع الإيمان مجتمع طاهر، شفت طهارة الإيمان اللي ربينا عليها الدين ربي علينا علماءنا، إحنا نريد هذا. لا تقول فلان يغلبنا فلان كذا، خلي عمي الله، احنا عندنا اهم شيء نظرة الله الينا، الطهارة، ان الله يحب المطهرين، حب المطهرين، هذه هي الطهارة. ومن ثمرات سوء الظن، باقي شوية بس ونخلص وأنا أقرأ على السريع. ومن ثمرات، وأنا قلت ومن ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضا منهي عنه. قال تعالى ولا تجسسوا، وقد نهى الله سبحانه في الآية الواحدة عن الغيبة وسوء الظن والتجسس قرأنا. ومعنى التجسس أن لا يترك، لا يترك عباد الله تحت ستر الله. شو الله ساتر، أنا روح أتجسس له وش خلق تحت الستر؟ الله لو يريد كشفه فضح ما أكشفه على الأشهاد، مو قادر، قادر ومو قادر. فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف لك ما لو كان مستورا عنه، كان أسلم لقلبك ولدينك. فتدبر ذلك راشدا وبالله التوفيق. انتهى الفصل الأول، وهذا علمنا درس عظيم في الواقع، بأن إحنا لا نغتاب، لا نتجسس، لا نظن سوء، لا نلمس أنفسنا، لا نتنابز، لا نسخر. هذه الخلقيات التي تنبئ عن لوث القلب أو لوث اللسان لابد أن نزيلها. نحن نسعى دائما وأبدا للكلمة الطيبة. شوفوا، مثل كلمة طيبة كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت قيم وفرعها في السماء، تزداد نزداد رفعة بالكلمة الطيبة. أما الشجرة الخبيثة، مثل شجرة خبيثة، كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، مو قيم، شيطان وساوس ما لها من قرار، ما فيه أتحصل ثواب. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وين أفضل؟ يعني شوفت تعابير القرآن، تعابير الروايات، هذا الإيمان، هذا المجتمع الإيماني. إذا تلاحظون هذا الواقع الخارجي من الآلام والمصائب والعقد وما شابه، كله بسبب ابتعادنا عن نور أهل البيت، ابتعادنا عن القرآن. تريدوا خلنا نقرأ آية واحدة، زين نقرأ آية واحدة بس، قرأها الشباب ما يتحملوها لما فيها إدانة. نحن لما نقرأ آية يستكبرون به سامرا يهتهجرون، وين قبل هالآية؟ هذا القرآن ما طبقه، هذا نتاجه نجلس في الليل نبتا، صح ولا مو صح؟ سؤال، أنا نجيب مثال في موردنا، ما طبقنا آية. زين الله يقول أنا وعطك، زين إحنا ما قبلنا هذه الموعظة، وش اللي صار؟ الله يقول نام في الليل وخل فترة للعبادة، وجعلنا الليل سكنا، الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا. هالآية ما طبقناها، صرنا نسهر بالليل، النتيجة شنو؟ هذا هو الغيبة، سامر مستكبرين به. وتعال خل واحد يقول لي فلان لا تغتاب، أو يقول له شيء، شوف الناس تتكبر لو ما تتكبر، هذا شو ترى القرآن يكشفنا آية واحدة ما طبقنا، شو وش النتيجة؟ سامر مستكبرين به سامرا تهجرون. وهكذا بقية الآيات، لا هذه الآية ما تخصني، لا كل الآيات تخاطبني أنا وأنت، مو تخاطب المنافق في عهد رسول الله، تخاطب في عهد رسول الله حسابك يا رب، الآن تخاطبني، الآن الآن تخاطبني أنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا ويطهر ألسنتنا ويجعلنا من الطاهرين المطهرين المصطفين الذين يستخلصهم الله لنفسه. نحن نقول من أفضل عبيدك نصيبا عندك، وأدعي ما شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب القلوب الطاهرة والألسن الطاهرة، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة.